يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما. أيها ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، شرف عظيم أتيح لنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله عز وجل، شرف عظيم أن يكون بيننا علم من أعلام العلم والفقه والمعرفة، شرف عظيم تتشرف به مدرسة ابن القاضي للقراءات والرسم والضبط التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه، وهي تحتضن وتنظم هذه الحلقات من الدروس العلمية التي ستشهدها إن شاء الله عز وجل هذه المدرسة. ويسرنا أن يؤسس لهذه الدروس وأن يبدأها معنا في هذه المدرسة صاحب الفضيلة الدكتور سيد محمد الرقي حفظه الله تعالى. وهو معروف لدى الجميع، معروف بفضله ومعروف بعلمه ومعروف بخلقه، فهو ملء السمع والبصر. فأسأل الله عز وجل أن ينفع به وبعلمه وأن يطيل عمره فيما ينفع هذه الأمة وفيما ينفع هذه الأجيال التي تستشرف هذه العلوم حتى تتلقاها أو تلقاها أو تأخذها غضة طرية من العلماء الربانيين الراسخين. ونحسب الشيخ الفاضل والعلامة من هؤلاء. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فضيلة الشيخ الدكتور محمد الرقي حفظه الله تعالى، لا أقول غني عن التعريف، فالغني عن التعريف هو رب العالمين فقط، لكن كما قلنا هو معروف بفضله وبعلمه، لكن لا بأس لبعض أبنائنا وطلابنا أن تكون عندهم فكرة على من يحاضرهم، من يجالسونه، هذا العالم الجهبذ الذي بدل أن يذهب إليه ويشد إليه الرحال شد إليهم الرحال وأتاكم حيث أنتم. فتهيئوا للشيخ حفظكم الله بما ينفعكم وبما يمليه عليكم وبما ينفعنا به الله سبحانه وتعالى جميعا. هذه نبذة قصيرة عن حياة الشيخ حفظه الله تعالى. نشأته حفظه الله، ولد الأستاذ محمد الرقي بناحية فاس بالمغرب سنة 53 و900 وألف. تلقى تعليمه الأول في الكتاب القرآني، حيث حفظ القرآن الكريم وجملة من المتون العلمية، كما كنز في صدره نحو من 10,000 بيت من الشعر العربي. بعد استكمال دراسته الثانوية حصل على الإجازة العليا في الدراسات الإسلامية من جامعة القراويين بفاس سنة 77 و900 وألف. بعد ذلك نال شهادة الدراسات الجامعية العليا حول موضوع القاضي عبد الوهاب وجهوده في الفقه المالكي بكلية الأداب محمد الخامس من الرباط سنة 87 و900 وألف، ثم شهادة الماجستير في قواعد الفقه المالكي من جامعة محمد الخامس سنة 79 و900 وألف، وفي سنة 92 و900 وألف حصل على دكتوراه الدولة في الفقه وأصوله نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف فقهاء بجامعة محمد الخامس بالرباط. وظائفه حفظه الله هو عضو بالمجلس العلمي الأعلى، أستاذ اللغة العربية والتربية الإسلامية بالتعليم الثانوي من سنة 77 إلى 85 و900 وألف، أستاذ الفقه وأصوله بجامعة محمد الخامس منذ سنة 78 و900 وألف إلى الآن، أستاذ القواعد الفقهية بالدراسات العليا بجامعة حسن الثاني بالبيضاء سابقة، وكذا بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس سابقة، أستاذ الفقه وأصوله بدار الحديث الحسنية بالرباط، أستاذ الفقه وأصوله بجامع القرويين بفاس، رئيس وحدة التكوين والبحث في فقه الأموال في المذهب المالكي من خلال تراث الغرب الإسلامي بكلية الأداب سيس فاس سابقا، الإشراف على عشرات الأطروحات والرسائل الجامعية ومناقشتها بعدد من الجامعات المغربية ودار الحديث حسنية، رئيس قسم شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس من نهاية سنة 2000، خبير محكم لدى عدد من المجلات العلمية والمؤسسات العلمية الجامعية، خبير أول بمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة بداية من 2006 إلى الآن، عضو المجلس الاستشاري لمشروع الفقه المالكي بالدليل، عضو المجلس الاستشاري لمشروع الفقه المالكي بالدليل، وهذا مشروع الأمة مع إخراجه ستحل به إشكالات كثيرة وكثيرة جدا والحمد لله، عضو المجلس الاستشاري لمشروع الفقه المالكي بالدليل بدبي الإمارات العربية المتحدة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عضو رابطة الأدب الإسلامي العالمية، عضو اللجنة العلمية الاستشارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، رئيس جمعية خريجي الدراسات الإسلامية العليا بالرباط، خطيب مسجد الأندلس بفاس سابقا. من مؤلفاته نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف، المغرب المالكي لماذا؟ المغرب مالكي لماذا؟ ثلاثة دواوين شعرية مخطوطة، وهذا ما وقع بين يدي من ترجمته حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يفتح عليه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وحتى لا آخذ يعني من وقته حفظه الله تعالى أدعوه مجزيا من الله سبحانه وتعالى أن يخاطبكم، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، أحمد الله عز وجل وأشكره سبحانه وتعالى على أن هيأ الأسباب للاجتماع في هذا المجلس المبارك في هذه الدار وهذه المؤسسة المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي أهلها وفي القائمين بها وبشؤونها، جزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء. ونسأل الله تعالى أن تؤدي رسالتها حتى تخرج فحول العلماء الذين يخلفون سلفهم إن شاء الله تعالى، حتى يستمر هذا الأمر إلى أن تقوم الساعة. وقد أخبرنا وبشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه اللقاءات التي على بركة الله تعالى نفتتحها، ونفتتح هذه الدروس التي نبدأها في مجلسنا هذا بشرح جمع الجوامع في أصول الفقه كما ألح أبناؤنا الطلبة. ونسأل الله تعالى أن ييسر في أن نجمع مع جمع الجوامع غيره، فإذا يسر الله ذلك فقد وعدت الطلبة وفقهم الله تعالى بشرح المنهج المنتخب للعلامة الزقاق تجيبي، وكذلك وعدتهم بشرح ألفية ابن مالك وقد بدأنا بها منذ 3 أسابيع، فقد نقولها إلى هنا إن شاء الله تعالى. أما معي من الوقت قصير، فلذلك ندخل مباشرة إلى موضوعنا وهو أصول الفقه في شرح متن جمع الجوامع للعلامة الإمام ابن السبكي رحمه الله تعالى. السبكي هذا الرجل العلامة الذي كان كغيره من العلماء جامعا بين علوم وفنون كثيرة، فهو إمام في علم الأصول والفقه واللغة والأدب وغير ذلك من العلوم والفنون. وقد كان من المتأخرين، فقد مات في القرن الثامن الهجري عام 71 للهجرة رحمه الله تعالى. ونحن نتحدث عن ابن السبكي، يعني عن السبكي الابن اللي هو عبد الوهاب ابن علي السبكي. يقال أيضا السبكي ويقال ابن السبكي، لأن هناك الأب وهو تقي الدين، والابن وهو هذا الذي نتحدث عنه. ومن أبرك وأعظم متونه التي نفع الله بها الطلبة وأهل العلم هذا المتن الذي سندرسه إن شاء الله تعالى، وهو جمع الجوامع. وله عليه تعليق وتصنيف هو كشرح له سماه منع الموانع. ولأهمية هذا المتن وهذا المصنف، فقد شرحه الكثير من العلماء، شرحه الكثير. ومن المعلوم أن المتن والمصنف إذا كانت له قيمة وله أهمية فإنه يصادف القبول ويقبل عليه العلماء بالشرح والبيان كما وقع لهذا المتن. ولقد كان طلبة العلم يدرسون الأصول به قرونا عديدة، حتى في بلدنا المغرب كان علم الأصول يدرس في القرويين في الأقسام النهائية، يدرس الأصول بهذا المصنف وبهذا المتن جمع الجوامع. هذا المتن انتقاه رحمه الله تعالى من زهاء 100 مصنف كما ذكر في مقدمته التي سنبدأ بها الآن إن شاء الله تعالى. انتقاه من نحو 100 مصنف في الأصول، ومعنى هذا أنه قدم لك زبدة المؤلفات وخلاصة الأمهات. موضوعه كما قلت هو أصول الفقه، وهذا علم من أجل علوم الشريعة الإسلامية، لأنه هو العلم الذي بواسطته نستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أصولها وأدلتها. ف فمن أراد أن يفهم الأحكام الشرعية ويستخلصها من مضانها ومن أصولها ومن منابعها القرآن والسنة وما أخذ منهما من أصول أخرى عقلية، من أراد وصول إلى هذا فلا بد من أن يدرس علم الأصول الفقهي، لأن الصحابة رضوان الله عليهم والطبقة الذين من بعدهم هؤلاء الأجيال كانوا يستنبطون من القرآن مباشرة بدون واسطة هذه العلوم الآلية، نظرا لأنهم على كل حال كانوا أهل عربية وكانوا ينطقون العربية ويتعاملون بها ويتحدثون بها على الصليقة، لا يحتاجون إلى تعلم قواعدها وإلى دراسة بلاغتها وإلى دراسة قواعدها النحوية والصرفية وما إلى ذلك. فلذلك كانوا يفهمون القرآن فهما لغويا وفهما شرعيا، كانوا يفسرون القرآن تفسيرا لغويا وتفسيرا فقهيا من غير حاجة إلى واسطة، ولكن هذا كان له عصر وكانت له حقبة معينة انتهى ذلك بانتهائها، حيث حينما كثرت الفتوحات الإسلامية ودخل في الإسلام غير المسلمين وغير الناطقين بالعربية من الأعاجم، وقع بسبب ذلك أن فسد اللسان العربي، فاضطر المسلمون علماؤهم وأمراؤهم إلى أن يتداركوا هذا الأمر، فهذا هو السبب في نشأة كثير من العلوم التي هي علوم وسيلة، علوم آلة، فنشأ النحو ونشأت فروعه، ثم نشأت البلاغة، ثم في إطار ذلك نشأ علم أصول الفقه، وأول من بلغنا أنه صنف فيه وألف فيه بشكل كامل تام هو الإمام الشافعي رحمه الله. إذن فهذا العلم من أهم العلوم الشرعية ومن أجلها وأشرفها، لأنه هو الذي نستطيع به فهم القرآن والسنة واستنباط الأحكام الشرعية منهما. ولكل زمان مؤلفاته ومصنفاته، العلماء كانوا على كل حال يتعاقبون جيلا بعد جيل، وكل جيل يقدم لطلابه ولأبناء العلوم الشرعية ما يفيدهم وما ينفعهم. فلذلك كان من هذه المصنفات التي كتب الله لها البقاء والدوام وكتب لها القبول هذا المصنف اللي هو جمع الجوامع. بدأه رحمه الله تعالى بمقدمة قصيرة نمر عليها، ثم ندخل إلى ما بعدها، وما بعدها هو ثمانية محاور. المحور الأول سماه مقدمات، والمحاور السبعة الباقية سماها كتبا، وأدرج في كل كتاب منها دليلا من أدلة الشريعة الإسلامية، بدأ بالقرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس ثم الاستدلال ثم التعادل والتراجح ثم الاجتهاد. هذه سبعة كتب بالإضافة إلى المقدمات، كتاب المقدمات. هذه الكتب واضحة أنه تناول في كل منها دليلا من أدلة الشرع، القرآن والسنة أولا لأنهما الدليلان الأصليان لما سواهما، فيسميان معا أدلة نقلية، أدلة السمعية، وأيضا أدلة نصية لأنهما نص وما سواهما مستنبط من هذا النص. فالأدلة الباقية كلها أدلة عقلية اجتهادية. إذن كل كتاب من الكتب السبعة تناول فيه الحديث عن دليل من أدلة الشرع، ولكن هناك مجموعة من المسائل الأصولية العامة التي لم يكن من الممكن أن تدرج في هذه الكتب، في واحدة من هذه الكتب السبعة. هذه المسائل اللي هي عامة والتي ليس لها طابع كتاب من هذه الكتب، جمعها كلها فيما سماه بالمقدمات. وهذه المقدمات رغم أنها يعني كما سماها مقدمات، ومع ذلك فإنها مهمة جدا، حتى قال العلماء فيما يعني تناقلناه جيل عن جيل، قالوا إن أصالة أصول الفقه مودعة في هذه المقدمات. خلاصة أصول الفقه وروح أصول الفقه كله مودع في هذه المقدمات، هي مسائل في غاية الدقة، مسائل عامة، وهي بمنزلة المفاتيح للكتب السبعة. إذا شئت أن تحقق الكتب السبعة وأن تحصلها وأن تستوعبها، فمفاتيحها ما أودعه المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المقدمات، لأنه جمع فيها مسائل متعددة، مسائل في الأحكام بصفة أخص، في الأحكام وفي غير ذلك. وكان كل حال بعد ما عرف علم الأصول، ثم الأصولي، ثم عرف الفقه والحكم الشرعي، وذكر ما يتفرع عن ذلك أي عن الحكم الشرعي، بعد ذلك عقد يعني لمجموعة من المسائل مباحث مهمة جدا. فلذلك لا يستهين أن أحد بهذا المحور نظرا لأنه مجرد مقدمة، لا، فيه علم غزير وفيه فلسفة الأصول لمن أراد أن يقف عليها. ثم إنه في الكتاب الأخير اللي هو كتاب الاجتهاد ألحق به محورين آخرين، أحدهما في أصول الدين عندما تحدث عن الاجتهاد وعن مسائله وما يتعلق به، دخل إلى الكلام عن أصول الدين من باب هل يجوز الاجتهاد في الأمور يعني الاعتقادية في أمور أصول الدين. من هنا دخل إلى علم أصول الدين. طبعا هو لم يعرض جميع مباحثه، ولكن تناول أهم هذه المباحث. هذا الملحق الأول. والملحق الثاني والأخير الذي ختم به هو مبادئ في التصوف، كعادة العلماء دائما يختمون مصنفاتهم بهذا المبحث الجليل الذي يتعلق بالتربية الإيمانية وبالسلوك الإسلامي وبالتصوف الإسلامي السني الذي معتمدهم فيه القرآن والسنة وما صح النقل به عن السلف الصالح. هذه خلاصة هذا المصنف. وكما قلت بدأ هذا المصنف بمقدمة قصيرة حمد الله تعالى فيها وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مضمون الكتاب مشوقا للدخول فيه والإقبال عليه. فقال رحمه الله تعالى: نحمدك اللهم على نعم يوذن الحمد بازديادها، ونصلي على نبيك محمد هادي نبي ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها، إلى آخر المقدمة. قال: نحمدك اللهم، بدأ بحمد الله عز وجل كغيره من العلماء، فلن تجد مؤلفا ألفه عالم من علماء الشريعة الإسلامية إلا وبدأه بمثل ذلك، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أجدب وفي رواية أقطع. ويقوم مقام بسم الله ما يرادفها من حمد الله تعالى وغير ذلك مما يرادف مقامه. فهذا ديدن علمائنا ليبارك الله تعالى فيما يؤلفون وفيما يصنفون، ولينفع الله به من شاء من عباده. قال: نحمدك اللهم. عادة أو الأغلب أن يبدأ العالم مؤلفه بتقرير الحمد بالجملة الإسمية لأنها تفيد التقرير قبلية. عادة يقول المصنف: الحمد لله، كما هو التنزيل. الله تعالى قال: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي نزل فرقان على عبده إلى آخره، وآيات عشرات الآيات فيها الحمد لله. فدرج علماؤنا في تقرير الحمد لله عز وجل بالجملة الاسمية التي تفيد تقرير الخبر، ولكن المصنف رحمه الله تعالى بدأ بالجملة الفعلية، قال نحمدك اللهم، ما قالش الحمد لله، قال نحمدك اللهم. وصويغ ذلك، صويغ ذلك وتعليله هو أن الجملة الفعلية تدل على التجدد، فالاستعمال الفعل المضارع، استعمال جملة فعلية مكونة من فعل مضارع واسم إلى آخره، هذه الجملة تدل على التجدد، نحمدك اللهم أي حمدا متجددا لا ينتهي ولا يقف، نحمدك يعني نثني عليك ونصفك بما هو جميل، هذا هو الحمد كما قال زمخشري رحمه الله تعالى ونقلها عنه العلماء. زمخشري في الفاقه ذكر أن الحمد معناه الوصف بالجميل، وكل صفات الله تعالى جميلة، فإذا الحمد الله تعالى هو وصفه سبحانه وتعالى بما هو أهله من الجمال والجلال. نحمدك اللهم، إذا اختار الجملة الفعلية ليدل على استمرار الحمد، على استمرار الحمد. وقوله اللهم، نحمدك اللهم كقولك يا الله، نحمدك يا الله، اللهم هذه الميم التي فيها تقوم مقام حرف النداء يا، فعوض أن تقول يا الله يمكنك أن تقول اللهم. وإذا استعملت هذه الصيغة اللهم، أي حذفت الياء وعوضتها بالميم مشددة، لم يجوز لك أن تأتي بالياء. إذا قلت اللهم يغنيك هذا عن الياء، فلا تجمع بينهما، لا تقول مثلا يا اللهم يا اللهم، وإن كان قد ورد في الشعر، لأن الشعر يجوز فيه ما لا يجوز في النثر، يغتفر في الشعر ما لا يغتفر في النثر، ومن ذلك قول القائل إني إذا ما حدث أنا ما دعوت يا اللهم يا اللهم، يعني إذا ألم به حدث وخطب ومصيبة وشدة ونازلة فإنه يلجأ إلى الله تعالى ويدعوه، وفعلا هذا هو الذي أمرنا به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو أن يهرع المسلم ويفزع إلى الله تعالى بالدعاء، لأن الدعاء مخ العبادة. نحمدك اللهم على نعم، على نعم ذكرها منكرة للتعظيم، للتعظيم على نعم، ومن بين هذه النعم هذا المصنف الذي يسره الله تعالى للمؤلف، وقد ذكر الفعل بالنون لا بالهمزة، قال نحمدك ولم يقل أحمدك، قال نحمدك اللهم. وقد ذهب الشراح لهذا المصنف مذهبين، منهم من قال إن هذه النون هي نون العظمة، لأن هذه النون ما أن تكون إلى عظمة، إذا أراد الشخص أن يعظم نفسه فيقول يعني يأتي بهذه النون، ومنهم من قال إنها تدل على الجماعة، أي نحمدك هو ومن سيقرأ الكتاب. فذهب بعض الشراح إلى أنه قصد نون الجماعة، نحمدك اللهم أي أنا ومن سيقرأ هذا الكتاب وينتفع به أو يشرحه أو ينتقده أو ما إلى ذلك. ومنهم من قال إنه يريد بهذه النون نون المعظم نفسه، وحينئذ في المراد أن هذا التعظيم هو لازم لتنعم الله تعالى عليه المؤلف، وأن من يعني من أثر ذلك أنه يتحدث بنعمة الله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، إذن هذا هو معنى التعظيم هذا لا غير ذلك، لا يقصد بهذا التعظيم استعلاء ولا استكبارا ولا غير ذلك أبدا، فما كان العلماء يقصدون ذلك وما كان هذا ذيعهم أبدا. نحمدك اللهم على نعم كثيرة، على نعم عفوا على نعم يوذن الحمد بازديادها، على نعم هذه النعم ذكرها نكرتان ولم يعرفها للتعظيم، لتعظيم هذه النعم ولكثرتها. فهذا التنكير استعماله للدلالة على عظمة هذه النعم وعلى كثرتها، أخذ من قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن هذه النعم ما يسر الله تعالى لهذا المصنف رحمه الله من تأليف هذا المتن المبارك الذي استفادت منه خلائق كثيرة. يؤذن الحمد بازديادها، يؤذن الحمد يعني يعلم ويعلن الحمد عن أنها تزداد بقدر ما تحمد الله تعالى عليها يزيدك الله منها، لقول الله عز وجل لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر حمد، لئن شكرتم لأزيدنكم. وإذا فبقدر ما تزيد من حمد الله تعالى وشكره على نعمه فإنه يزيدك منها. وكما سيأتي إن شاء الله في المصنف قوله، في قول المصنف رحمه الله وشكر المنعم واجب، وشكر المنعم واجب بالشرع العقل، سيأتي ذلك قريبا إن شاء الله. يؤذن الحمد بازديادها، إخبار منه وتقرير منه رحمه الله وتحفيز منه أيضا على أن نحمد الله تعالى. كيف ما كنا نطلب العلم أو ندرسه أو نكتب فيه ونصنف، ففي أي مجال من مجالات العلم وغير ذلك من نعم الله تعالى علينا وفضله ومنته علينا يجب أن نشكره على ذلك وأن نحمده حمدا كثيرا على ذلك حتى يزيدنا، فذلك هو مفتاح الزيادة من هذه النعم، هو أن تشكره عليها وأن تحمده تعالى عليها حمدا. يؤذن الحمد بازديادها أي بكثرتها بزيادتها، هذا ازدياد مصدر فعله ازداد يزداد، وأصل ازداد ازتاد بالتاء، قلبت التاء دالا لأن التاء جت ثقيلة، ازتاد ثقيلة على اللسان فقلبت دالا لأن الدال مع الاسم حروف زيادة، حروف الزيادة عشرة جمعها سيبوي في قوله سألتمونيها، سألتمونيها ما فيها جدا. إذن فقوله يؤذن الحمد بازديادها أصلها بازتياد، بازتيادها فعل مبتلاتي زاد صار مزيدا بالألف والتاء، ازداد، ازداد على وزن افتعل، ازداد وزنها هو افتعل، إذن أصلها ازداد فقلبت التاء دالا ازداد. يؤذن الحمد بازديادها ونصلي على نبيك محمد، على نبيك محمد، ويجوز أن تضيف النبي إلى الله تعالى وهذا هو الأصل، وأحيانا قد يضيفه الشخص إلى إلى الناس إلى المسلمين نبينا محمد، فلذلك هو آثر أن يضيفه إلى الله تعالى لأنها إضافة شرف. ونصلي على نبيك محمد، هذه جملة خبرية والمراد منها الطلب، فهذا من باب ما جاء بصيغة الخبر والمراد به الطلب، أي نسأل الله تعالى أن يصلي عليه، نسأل الله تعالى أن يصلي على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعاء له بالرحمة والرضوان والمغفرة وما إلى ذلك، فالدعاء له بالرحمة هذا هو المقصود بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها، من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الهادي أي الذي هذه الأمة أمة الإسلام إلى رشادها، أي إلى الإسلام. المراد بالرشاد هنا هو الإسلام، هو دين الإسلام، لأنه هو الدين الذي يوصف بأنه دين الرشاد. هذه الأمة لرشادها، فهو إذن من صفاته أنه الهادي، وكذلك من صفاته الهدى. فقد ورد عن العلماء الصيغتان معا، وصفه صلى الله عليه وسلم أو تسميته وتلقيبه بأنه الهادي كما هنا، وبأنه الهدى، وهذا أبلغ، لأن إطلاق المصدر وإرادة الفاعل هذا أبلغ، هذا أبلغ. ومنه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، أي نجسون. فهذا من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، وهو أبلغ، لأن وصفنا المشركين بأنهم نجس أي إنهم قد تغلغلوا في النجاسة، طبعا النجاسة الشرك، إلى أن صاروا هم النجس. إنما المشركون نجس أي نجسون، ولكن الوصف بالمصدر أبلغ، وهذا معروف عند العرب في كلامهم. من ذلك قول الخنساء رحمها الله تعالى: ترثي أخاها صخرا، فتقول: ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار. هذه توصف الناقة وتشبه بها أخاها، وتشبه بها نفسها، تشبه بها نفسها في حزنها على أخيها، فهي على أخيها حزينة، وإذا نسيت حزنها وأخاها وموته أقبلت على عملها وشغلها، فإذا ذكرت أخاها حزنت. فمثلها كمثل الناقة التي لها وليد رضيع، فإنها ما دامت تذكره فتقبل عليه لترضعه، فإذا نسيته ذهبت إلى أن ترعى. فقالت في هذا: ترتاع ترتاع ترتاع، يعني ترعى، أصله معنا غدا يرتاع يرتعي، ترتاع ترتاع ما رتعت حتى إذا ادكرت، يعني هذه الناقة ترعى وترتع ما ترتع ما رتعت ما دامت ناسية لفصيلها، ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت، أي إذا ذكرت ابنها. لم هنا محذوف، فإذا ذكرته أقبلت عليه. ترتع ما رتعت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار، قصدها فإنما هي مقبلة مدبرة. ونصلي على نبيك محمد، هذه الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه، أي ونصلي نطلب صلاة الرحمة والمغفرة على آله وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم بنو هاشم وبنو المطلب، من أسلم طبعا من المسلمين، بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أهل أو آل بيته وعلى آل بيته وصحبه، جمع صاحب، وهو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك. ولا يضر ذلك كما قال كثير من العلماء أن يعني يكون بين ذلك ردة، يعني إذا آمن به لقيه مؤمنا به ثم ارتد ثم آمن ومات مؤمنا فهو صحابي عند كثير من العلماء، يعني لا تضره أن يكون قد ارتد فيما بين لقائه وموته، هذا هو الصحابي. وفي الحقيقة هناك تعريفات متعددة، ولكن هذا ما عليه الكثير، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من لقي، لا بد أن يلقى وأن يلقاه مؤمنا به. فمن لقيه مؤمنا به ومات بعد ذلك مؤمنا فهو صحابي، ولو لم يسمع منه شيئا، ولو كان اللقي كان مكتفيا بمجرد النظرة إلى وجهه صلى الله عليه وسلم، لأن مجرد نظر إلى طلعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ميزة، وهذه خاصية يعني يختص بها الصحابي. فمن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك أهل الإيمان فهو صحابي. وهناك تعريفات أخرى، ولكن احنا نتكلم عن التعريف العام للمحدثين ومن جرى مجراهم. أما تعريف الأصوليين فغير هذا. تعريف الأصولي كيتكلم هو يتحدث عن الصحابي الذي يعتبر كلامه دليلا عند من قال بأنه دليل، لأنهم اختلفوا في قول الصحابي وفي عمل الصحابي وفتوى الصحابي. فالأصوليون يدرسون الصحابية من هذه الناحية، أي من جهة أن أقواله وفتاواه وعمله هل ذلك دليل شرعي يعتمد في تقرير الأحكام أم لا، وفي ذلك الكلام. فحينما تعلق الأمر بهذا بالنسبة للصحابي عرفوه بما يليق بذلك ويناسب ذلك، فعرفوه بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه مدة أخذ فيها عنه فقها وعلما. يعني اشترطوا الصحابي في عرف الأصوليين، يعني اشترطوا في الصحبة أن يكون قد لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتفقه عليه سنة على الأقل. لماذا اشترطوا هذا؟ لأنهم يتحدثون عن الصحابي من جهة أن قوله دليل. وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والسطور بعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها. الطروس هي الصحائف، طروس جمع ترس بكسر الطاء، الطروس جمع ترس وهو الصحيفة، الصحيفة البيضاء. وقيل إنها الصحيفة التي كانت مكتوبة شمعية، هذه هي اللي اسمها الترس. فإذا هناك تفسير قيل إن الترس هو الصحيفة، عن الصحيفة التي لم يكتب فيها شيء. وقيل إنها الصحيفة التي كانت مكتوبة فبحي ما فيها وصارت بيضاء معدة للكتابة. وجميع الحالات هي صحيفة على كل حال، المقصود بالطروس لأنها صحائف أوراق قرطاس. هذه الطروس، والسطور معروفة، السطور ما يكتب على الطروس. ما قامت الطروس والسطور بعيون الألفاظ، عيون الألفاظ يعني أشرف الألفاظ، أجود الألفاظ، كنقول عيون الكلام، عيون الكلام بمعنى أشرف الكلام وأجود الكلام. فعيون أي شيء أشرفه، ابن قتيبة الديناوري عنده كتاب عيون الأخبار، هذا العنوان يشعر بأنه جمع لك أجود الأخبار وأهم الأخبار وأفيد الأخبار وأنفع الأخبار. إذن عيون الألفاظ أي أجود الألفاظ وأشرف الألفاظ. ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام سوادها وبياضها. المراد بالسواد ما كتب على الصحائف، والمراد بالبياض ما بقي غير مكتوب، لأنك تكتب سطرا والسطر الذي يليه بد أن يكون بينهما فارق، بينهما بياض. فما بين السطرين هو المقصود بالبياض، والسطور نفسها هي المقصودة بالسواد، لأنك إذا كتبت في الصحيفة أو في الورقة البيضاء فإنك قد سودتها، فكتابتك فيها تسويدك لها. هذه العبارات فيها مسائل بلاغية كثيرة، مسائل بلاغية كثيرة، من بينها قوله رحمه الله تعالى ما قامت الطروس والسطور. هذا راه جناس بالقلب، لأن الطروس والسطور كلمة حروفها هي غير هذا قلبنا على الأخرى السطور قلبنا فيها الطروس، فهذا يسمى جناس، يسمى جناسا في القلب. والجناس أن تورد كلمتين متحدتين في اللفظ ومختلفتين في المعنى، وهو أنواع وأقسام، جناس تام وناقص وبالقلب إلى آخره، فهو على كل حال أنواع، هذا نوع منه. ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ، عيون الألفاظ شبه أجود الألفاظ وأشرفها وأنفعها وأجلها، شبهها بالعيون، بعيون الحي، لأن أشرف ما في الإنسان أو ما في العين، نقول الإنسان أشرف ما في الإنسان عيناه، عيناه. لذلك إذا أردت أن تعبر عن محبتك لغيرك تقول أنت في سواد عيني، أنت في سواد العين. هذا الكلام نفيس ومفيد ونافع، يكتب بسواد العين. فلذلك يعني أشرف ما في الإنسان وجهه، وأشرف ما في وجهه عيناه. فلذلك قال رحمه الله تعالى: ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ. هنا هذه استعارة، لأن شبهت أو شبه الكلام بالألفاظ، الكلام. والمراد بالكلام أيضا هو المصنفات والكتب والمؤلفات، فشبهت هذه الكتب وهذه المؤلفات وما فيها من علم مكتوب وملفوظ، شبه ذلك بالحي، الحي الذي له عين. ثم حذف المشبه به وبقي المشبه، فهذه استعارة مكنية، استعارة مكنية. ما قامت الطروس والسطور لعيون الألفاظ مقام بياضها وسوادها، هو البياض السواد مقصود به كما قلنا، بياض القرطاس وسواده، أي ما كتب وما لم يكتب. وكذلك العيون لها بياض وسواد، وكذلك العيون التي استعيرت لأجود الكلام هي أيضا لها بياض وسواد. ثم قال رحمه الله تعالى: وأسأل الله، وأسأل الله ونضرع إليك بمنع الموانع في إكمال جمع الجوامع. نضرع إليك أي نتذلل إليك، ونضرع إليك أي نتذلل إليك ربنا، وننكسر أمامك طالبين داعين أن تمنع الموانع، يعني أن تزيل العوائق، وأن ترفع كل ما يمنعنا أو كل ما يمنعنا المصنف من تأليف هذا المتن. ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع، يعني يسأل الله تعالى ويدعوه أن يزيل الموانع والعوائق والمثبطات والمبطلات، فإذا صفعت هذه كلها يسر الله تعالى حينئذ إتمام هذا المبنى. وقد كان ذلك، وقد استجاب الله تعالى دعاءه فأتم ما أراد من هذا المصنف المبارك. ثم أخذ يشوق الطالب لهذا المصنف، ما جاء من مدحه هنا ليس مقصودا به أنه يثني على نفسه ويمدح نفسه ويعني متكبرا أو معجبا بنفسه أو كذا، لا، ليس هذا من خلق العلماء، وإنما يصفه بما هو ليشوق الطالب ويجعله مقبلا عليه. فقال رحمه الله: وهذا الدعاء الذي ذكره هو منقول عن الشيوخ من أدعية العلماء المنقولة عنهم جيلا بعد جيل، هو أن أحدهم إذا أراد أن يتحقق له أمر كان يقول: اللهم امنع الموانع واجمع الجوامع، فهو دعاء متناقل. ونضرع إليك في منع الموانع عن إكمال جمع الجوامع، لهو المصنف ثم وصفه فقط: الآتي من فن الأصول بالقواعد القواطع. الآتي أي الذي جمع وأتى من علم الأصول، الفن النوع مقصود به هنا العلم، وفي بعض النسخ بالتثنية من فني الأصول، لأنه فعلا تحدث عن أصول الفقه وهذا هو الأساس، وختم بالحديث عن أصول الدين أو عن مباحث فيه. فلذلك هناك أصول الفقه وأصول الدين، فبعض النسخ فيها فني الأصول، فهذا هو المقصود، أصول الفقه الذي ختم بالحديث عن بعض مبادئ أصول الدين. الآتي من فني الأصول بالقواعد القواطع، أقصد القواعد الأدلة، أدلة قواطع، مع أن الأدلة النقلية القطعية توصف بذلك. البالغ من الإحاطة بالأصلين، المقصود بالأصلين هنا هو أصول الفقه وأصول الدين. البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتشمير، مبلغ ذوي الجد والتشمير، الجد الذين يجدون ويشمرون عن سائدهم أو عن سوائدهم، هذه كلها كناية عن الاهتمام البالغ بالعلم. مبلغ ذوي الجد والتشمير الوالد من زهاء 100 مصنف. إذن فقد ذكر أنه رحمه الله استقاروا وانتقاروا من نحو 100 مصنف في الأصول. منهلا يروي ويمير، يروي بالرباعي أو بالثلاثي، يروي يروي ويمير، كناية عن أنه يشبع النهم ويطفئ الغلة، بمعنى أن طالب أصول طالب العلم، طالب هذا العلم يجد غرضه ويجد طيبته في هذا المصنف. منهلا يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحية على المختصر والمنهاج، يعني أن من جهة أنه انتقاه من نحو 100 مصنف، ومن جهة ثانية هو محيط بخلاصة وزبدة ما في شرحيه، أحدهما هو شرح مختصر للحاجب، والثاني شرح المنهاج للبيضاوي، يعني كأنه يفهمنا ويعلمنا بأنه قد جاء من هذين الشرحين بما أحاط بهما وأودعه في هذا المصنف. إذن هذا في غير الأهمية، هذا كله تشويق، هذا كله تشويق، فهو من جهة مأخوذ من نحو 100 مصنف لغيره، وأيضا أودع فيه خلاصة وجهدة ما في شرحيه. الشرح الأول هو شرحه على مختصر ابن الحاجب، لأن ابن الحاجب المالكي له مختصران، مختصر أصولي وهو الذي يقصده المصنف، وهو منتهى السهول والأمان في شرح الأصول والجدل، هذا معروف مطبوع، وعنده مختصر آخر هو المختصر الفروعي وهو جامع الأمهات، وهذا ابن الحاجب. لما اسمع المختصر الأصولي هو منتهى الأصول، منتهى السهول والأمان، منتهى السؤل والأمان في صحيح في في في في أصولي والجدل، في علمي الأصولي والجدل، هذا المختصر الأصولي لابن الحاجب. وأما المختصر الفروعي لابن الحاجب فهو جامع الأمهات، هذا مصنف في الفقه، وقد شرحه خليل رحمه الله تعالى في كتابه المشهور التوضيح وهو مطبوع. إذن هذا هو المختصر الأول الذي شرحه ابن السبكي وضمن هذا الشرح في هذا المصنف جميع الجوامع. وأما الشرح الثاني فهو شرحه على المنهاج للبيضاوي، والبيضاوي عالم أصولي وهو من البيضاء التي في شيراز، نعم بيضاء اسم لمدن كثيرة، لمدن كثيرة كاين في المغرب وعندنا في ليبيا وكاين في مصر البيضاء، ولكن البيضاوي المقصود هنا هو الشيرازي، الشيرازي صاحب المنهاج. وابن السبكي رحمه الله تعالى لم يشرحه كله وإنما أتم شرحه، أما الذي بدأ شرحه فهو أبوه، هو السبكي الأب. إذن فالسبكي الأب شرح المنهاج وما تقبل أن يتمه، فأتمه ابنه هذا المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير، مع مزيد كثير أي على الشرحين وعلى ما تقدم ذكره، وينحصر في مقدمات وسبعه كتب، وينحصر في مقدمات وسبعه كتب، ينحصر على المصنف جمع الجوامع ولصاحب الاصول جمع الجوامع، وينحصر في مقدمات وسبعه كتب، ثم بدا في المقدمات فقط الكلام في المقدمات. نكتفي الآن بهذا القدر، اللقاء الأول فقط للتعارف ولانطلاقة إلى إن شاء الله المسيرة، وفي الحلقة القادمة الحديث إن شاء الله القادم سوف نشرع في كتابي أو في الكلام على المقدمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين، وإذا كانت عندكم أسئلة فإن شاء الله ندرجها في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.